بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه. الحمد لله تعالى قد انتهينا من قسم العبادات، انتهينا في آخر لقاء من قسم العبادات، ونشرع إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من أبواب الفقه. فإن العلماء قد قسموا الفقه على قسمين رئيسين، القسم الأول هو قسم العبادات، والقسم الثاني هو قسم المعاملات. وهكذا ينال الطالب طالب العلم إذا صبر أنه ينتهي من العلم شيئا بعد شيء، ويوفق فيه شيئا بعد شيء، ومن نعم الله سبحانه وتعالى الثبات على الطلب. ومعلوم أن عادة الكتب في أولها والدروس في أولها عادة ما يقبل عليها الكثير، لكن العبرة بالاستمرار والعبرة بالثبات، والذي يوفق وينهي هذا الذي يستفيد. نسأل الله يرزقنا وإياكم الثبات والصلاح والعلم والعمل. وكتاب المعاملات، هذا فيما أذكره، كان شيخنا الوائلي رحمه الله تعالى أحد المدرسين في المسجد النبوي، كان قد شرع في كتاب الكافي ابن قدامة، واستغرق منه كتاب، وهو كتاب متوسط من كتب الفقه، وكان قد استغرق في قسم العبادات 3 سنين. فبعد أن دخلنا، عندما أردنا أن ندخل في كتاب البيوع بعد أن انتهينا كتاب الحج، فـ3 سنين قال الشيخ الآن نبدأ في دراسة الفقه. وذلك لأن أبواب العبادات بسبب أن المسلم يمارسها فإنها يسيرة، يعني ومسائلها حتى ولو كثرت لكن سهل أن تتصورها. لكن حقيقة فإن أبواب المعاملات هي الأبواب التي يبرز فيها الفقه ويظهر فيها الفقه حقيقة، لأنها تعتمد كثيرا على الفهم، ولأنها أمور تستجد وتستحدث، ومع كل ما يتجدد ويحدث فيها إلا أنها موجودة في الكتاب والسنة. فما المشكلة؟ المشكلة أنها تستجد وتستحدث بأوصاف جديدة وصفات جديدة، ومهمة الفقيه هو أن يزيل هذه الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم، ويرد كل معاملة إلى صورتها الحقيقية الواردة في الكتاب والسنة. إذن فالمعاملات أصولها جميعا بلا استثناء موجودة في الكتاب والسنة، لكن هذه أصولها، قد تستجد بعض الصور، بها بعض الصفات، بها بعض العوارض، لكن إذا أزيلت هذه، وهذا هو نظر الفقيه، يستطيع أن يرد كل معاملة إلى أصلها. فلذلك كان هذا الباب بابا عظيما مهما وحري بطالب العلم أن يهتم به، نظرا لكثرة البلاء الواقع في المعاملات المحرمة التي انتشرت بين الناس في أبواب كثيرة، ليست فقط في البيع والشراء والربا، بل في معاملات النكاح وغيرها والطلاق، والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يجتهد في ضبط هذا الباب، والأمر ليس بالعسر لمن نظر واجتهد، الأمر ليس بالعسر لمن نظر واجتهد. فنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب المعاملات، وأول باب من أبواب كتاب المعاملات هو باب البيوع، باب البيوع. وقد ذكر العلماء أن الفقهاء لما صنفوا كتب العبادات ثم قدموا أو ثم ذكروا بعدها المعاملات، قالوا هذا تقديما لحق الله سبحانه وتعالى على حق المخلوق، فقدموا ما يتعلق بالعبادات على ما يتعلق بمعاملات الناس. فإن هذه قاعدة الشرع المستمرة، أن حق الخالق مقدم على حق المخلوق. ثم لما أرادوا أن يبدأوا بالمعاملات أول ما بدأوا به هو كتاب البيوع، لأن البيع هو الوسيلة التي تسد بها حاجات الناس، لأنه من المعلوم أن الإنسان لا يستغني بما عنده ويحتاج إلى ما في يد غيره، وما في يد غيره إنما يصل إليه بوسيلة مباحة عن طريق البيع والشراء. فلذلك بدأوا بهذا الباب واستفتحوا به كتاب المعاملات، لأنه من أهم الأبواب التي يحتاجها الناس في حياتهم. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته كالذي تحمل أمته أو شجرته، ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. قال الشارح رحمه الله: قال الله سبحانه: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال لغرض التملك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع من جهة اللغة في الأصل مأخوذ من الباع، والباع هي اليد والذراع. قال: وسمي البيع كذلك لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر عند الصفقة، فسمي من ذلك البيع بيعا. والبيع اسم من الأضداد أو مصدر من الأضداد، يعني أنه يطلق على البيع وعلى الشراء، فباع وابتاع. باع أي هو المعنى البيع المشهور، وابتاع يعني اشترى، فهو مما يطلق على الشيء وعلى ضده. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول ربنا سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. وأما السنة فأحاديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ومعاملاته صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء إلى غير ذلك. وانعقد الإجماع على مشروعيته. وقد حصل خلاف في تعريف البيع على تعريف عديدة، بعضهم أوصلها إلى 6 تعريف أو 7 تعريف. اختار المصنف رحمه الله تعالى هذا التعريف المختصر لأنه حقيقة هو ما يدور عليه تعريف البيع، أنه معاوضة المال بالمال. معاوضة المال بالمال يعني أنك تعطي مالا في مقابل مال. وما المقصود بالمال هنا؟ كل ما فيه نفع ويملك، هذا المقصود بالمال، كل ما فيه نفع ويملك. فليس المقصود فقط الدراهم والدنانير والجنيهات، كل شيء يملك. يعني السيارة مال، الأرض مال، العقار مال، المنافع كالإيجار مال، منافع السكن والركوب واستعمال الأغراض، هذا كله يسمى، يطلق عليه اسم المال. إذن هو اسم لكل منفعة مباحة تملك من الإنسان، كل هذا يطلق عليه مال. لذلك فيدخل في هذا التعريف كل شيء مباح يباع ويشترى عينا كان أو منفعة. ولذلك بعضهم لما أراد أن يعرفه هو التعريف المشهور أنه ذكر التعريف قال مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض، مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما، تبيع العين بالمنفعة أو المنفعة بالعين أو العين بالعين أو المنفعة بالمنفعة، كل ذلك جائز. على التأبيد ليخرج الإيجار، يعني يكون ملكا على التأبيد تملكه أبدا، غير ربا ولا قرض، بشرط ألا يكون هذا البيع مما يدخل في الربا ولا يدخل في صورة القرض، لأن القرض في الحقيقة إنما هو شيء يؤخذ ثم يرد مرة أخرى، فليس حقيقة بيع كما أنه يقول العلماء عقد إرفاق وليس عقد منفعة. إذن فهذا تعريف البيع من جهة الاصطلاح. الآن نحتاج إلى التعريف الذي ذكره المصنف، ونحن عموما في هذا الباب لكثرة مسائله، لأننا لو تشعبنا فيه سيطول المقام بنا جدا، فلذلك سنحرص على الاختصار وفقط نحاول نعطي إشارات. قال والبيع معاوضة المال بالمال أي لغرض التملك، وهذا هو معنى قولهم على التأبيد. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح ويشترط لصحة. انتبه لهذه العبارة، قال ويجوز بيع كل مملوك، يعني كل ما يملك، كل ما يصح ملكه، كل ما يدخل في ملك الإنسان، واشترط فيه أن يكون مباحا، وهذان شرطان من شروط صحة البيع، أن يكون الشيء يملك مملوك للإنسان، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملكه، وكذلك أن يكون هذا الشيء مباحا، فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان أو أن يشتري شيئا محرما، فهذه العبارة فيها شرطان من شروط البيع. قال ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. ما معنى مأذون له فيه؟ كالوكيل، لو أن الإنسان وكل إنسانا قال له أنت وكيلي في بيع هذا البيت أو بيع هذه الأرض، فهنا صار مأذونا له فيه، يستطيع أن يبيع عن المالك، أذن له بالتصرف فيه، وكذلك الوصي مأذون له بالتصرف، ولها صور كثيرة. الشاهد أنه شخص ليس بمالك على الحقيقة، ولكن أذن له من قبل المالك بالتصرف، فهذا أيضا يجوز له البيع والشراء. قال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح يعني ما لا تملك. هذا الحديث قاعدة عظيمة عندنا في باب البيع والشراء، لا تبع ما ليس عندك، أصل عظيم، وتحل به وتحرم به معاملات كثيرة، فلذلك احفظ هذا الحديث لأنك ستحتاجه كثيرا. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه. رأيتم هذه الصورة، أنه يبيع الشيء أولا وليس عنده بعده، يبيعه ثم يذهب فيشتريه ويبيعه على الرجل الأول. هذه الصورة محرمة، هذه الصورة الآن في زماننا هذا مع الأسف من أكثر الأمور الموجودة عند الناس، تذهب لشخص يبيع لك ويتفق ويعقد معك الصفقة ويتفق على الثمن ويعقد العقد كاملا، بعت واشتريت والبضاعة ليست عنده، ثم يذهب فيشتريها ثم يعطيك إياها، هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز. ولو تأملت في كثير من المعاملات الموجودة عند كثير من الناس الآن في شتى أنواع السلع، لو جدت هذه المعاملة مع الأسف فاشية جدا عندهم، أنهم يبيعون ما ليس عندهم. قال: ولا اتفقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه، أشبه بيع الطير في الهواء. نعم، وهذا شرط ثالث من شروط البيوع، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه وكذلك الثمن. يعني أنت تملك شيئا ولكن لا تستطيع تسليمه، رجل سرقت سيارته مثلا، فيذهب إلى رجل آخر فيقول: عندي سيارة أوصافها كذا وكذا، غير مسروقة، ويبيعها له ويقول: إن شاء الله تعالى يعني أنت هذه سيارتك وأنا سأجتهد أن أحصلها لك. هذا البيع يحرم، لأنه قد باع ما لا يستطيع تسليمه. ومن شرط صحة البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن مقدورا على تسليمه. قال: وعنه يصح ويقف على إجازة المالك لما روى. نعم، ما معنى عنه هنا؟ يقصد ماذا؟ أنه يكون غير مأذون له بالبيع، هو الذي يسميه الفقهاء ببيع الفضولي، أني أبيع شيئا لا أملكه لصاحبه. فبعض الفقهاء قال هذا جائز بشرط أن يأذن المالك بعد البيع، إن أذن جاز التصرف. يعني مثلا لك والد أو لك أخ أو لك صديق، وأنت رأيت مثلا صفقة ستربحه وأنت حريص على مصلحته، فجئت فبعت شيئا من أملاكه بدون إذنه وقلت: يا فلان خلاص هذه الأرض لك وأنا بعتها لك وقبض الثمن وأنا أسلمك إياها. فمثل هذا الأمر الآن هل يحرم أو لا يحرم؟ الأصل الحربة، لا تبع ليس عندك. لكن كما سيأتينا من حديث عروة البارقي أنه جائز إذا رجع إلى المالك فأجاز البيع، إذا رجع إلى المالك فأجاز البيع. فهنا يجوز مثل هذا، وهذه المسألة فيها خلاف كبير، لأن هذا الحديث للعلماء عنه جواب، وذكروا أن عروة إنما هو وكيل في الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل وكله، لكن غاية الأمر أنه تصرف تصرفا لم يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو وكيله، فالمسألة فيها خلاف. فالشاهد هذا هو معنى قوله: وعنه يصح ويقف على إجازة المالك، يعني إذا كان غير مأذون له ثم تصرف فإن الأمر يرجع إلى المالك، فإن شاء فسخ المعاملة وفسخ العقد لأنه باع شيئا له من غير إذنه، وإن شاء أجازها. نعم. قال: وعنه يصح ويقف على إجازة المالك لما روى عروة ابن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه وأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه ابن الأسرم وابن ماجة. نعم، الآن حديث عروة البارقي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، وفي الطريق باع شاة منها بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار ومعه الشاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز ذلك. فقالوا: فعروة تصرف في الشاة التي اشتراها بيعا بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فالأصل أن هذا بيع ما لا يملك. قال ولكن لما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام فعله جاز. هذه المسألة التي بسببها الخلاف. طيب الذين منعوا ذلك ماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا عروة في الأصل وكيل فله التصرف، النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وكله، إذا من لم يكن وكيلا لا يصح أن يأتي الآن فيتصرف ويبيع ما ليس عنده ويقول انتظر رأي صاحب السلعة. قالوا هو في الأصل تصرف بغير إذن، عروة كان مأذونا له في الأصل والنبي عليه الصلاة والسلام وكله في الأصل، فلذلك معه نوع إذن، معه نوع إذن. بعد ذلك عروة رضي الله عنه بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لو كانت تجر في التراب لربح، لما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع قالوا لو باع ترابا لربح فيه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يضاربون معه يعطونه أموالهم ليتاجر لهم فيها لأنه يربح ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال رواه الأثرم وابن ماجة ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث على الثلث على الثلث على الثلث للأجنبي. نعم. قال ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه، هو عقد تم ويجاز صاحبه يستطيع أن يجيزه. قال فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث الأجنبي. لو أن إنسانا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث هذا موقوف على إذن الورثة، لو الورثة اتفقوا جميعا على إجازة الوصية جازت، وإن كان في الأصل أنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث لأن ما هو زيادة على الثلث إنما هو حق الورثة، ما هو زيادة على الثلث هو حق الورثة، فلما كان الزيادة على الثلث يوقف على الورثة فإن أذنوا قالوا فكذلك هذه الصورة من صور البيع، يجوز له التصرف ويصير الأمر راجعا إلى صاحب السلعة إن شاء أذن وإن شاء منع. قال والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع. نعم، لأن يقولون إن القياس على الوصية لا يصح، القياس على الوصية قال لا يصح. قال وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، يعني ما تمت الصفقة هو أوصى لكن إلى الآن الوصية موقوفة بخلاف البيع والشراء، هذا الرجل قد باع واشترى وسلم واستلم، إذن فهناك فارق. أما الوصية فالرجل مجرد أن يوصي، متى تسلم الوصية للموصى له؟ إذا أذن الورثة، إذا تأخر فيها مسألة الإجاب والقبول وما تمت بعده، بخلاف البيع أنا وأنا غير مأذون لي سأخذ مالك وأبيعه لغيرك وأخذ ثمنه وأعطيك إياه، فهذا معناه أن الصفقة قد تمت بالفعل بخلاف الوصية ما تمت، هي مجرد إلى الآن لا زالت وصية لم تنفذ، فهذا الفارق الأول. قال ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد كذلك، فإن الإنسان ليس له اختيار في الأصل، هذا غير المأذون له ليس له اختيار أصلا ولا مجال له كي يبيع وأن يشتري، هو ممنوع في الأصل من الدخول في ذلك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الوصية، فهذا الرجل هذا ماله وهو يملكه وله أن يوصي فيه إلى الثلث، فالحال يختلف. ثم قال ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع، قد يوصي الإنسان بشيء فيه نوع جهالة، يعني قد يوصي لك بشيء أنت لم تراه ولا تعرفه، هذا فيه غرر جهالة، أوصى لك بأرض في المكان الفلاني أنت لا تعرف هذه الأرض ولا مساحتها ولا ما فيها، وهذا في البيع محرم، لا يجوز أن يباع شيء إلا وقد رأيته أو عرفت وصفه. إذن فالوصية يجوز فيها غرر لا يجوز في البيع والشراء. يذكر المصنف هذه كلها لماذا؟ ليبين لك أن القياس على الوصية لا يصح، لأن شرط صحة القياس أن يستوي الأصل والفرع فيما يستوجب الحكم، يجب أن يكون الأصل والفرع مستويان حتى أقيس هذا على هذا، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة بينهما، فينبغي أن يكون بينهما تشابه، فإن حصل إثبات الفارق بين الأصل وبين الفرع منع الفقهاء القياس وقالوا هذا قياس فاسد لوجود الفارق بينهما، فهو أثبت لك الآن أن الوصية تخالف البيع فلا يصح القياس عليها. وقوله فيه نفع مباح احترازا عما فيه نفع محرم كآلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة، يعني بآلات اللهو الآلات الموسيقية وغيرها، هذه كلها يسميها الفقهاء آلات اللهو وهي محرمة عندهم باتفاق، هي محرمة عندهم باتفاق، وإذا كانت حراما فحرام بيعها وشراؤها، وإن حصل لها إتلاف فإن صاحبها لا يعوض عنها، فإن صاحبها لا يعوض عنها. وهذا لا يعني أن الإنسان يذهب الآن يعني يأخذ أداة ولا شيء من هذه الأدوات للإنسان ويكسره، هذا ليس إليه، هذا ليس إليه، لكن يقولون إذا حصل مثل ذلك ورفع للقضاء، لو أن مثلا إنسان كسر آلة موسيقية لشخص وترافع إلى القضاء، لو كان ثم قضاء شرعي فالقاضي لن يعوض الذي كسرت هذه الآلة له بشيء، ولن يأمر الرجل بأن يدفع له شيئا لأنها آلة محرمة، فلا عوض لها، فلا عوض لها. انتبهوا لأن هذه المسائل أحيانا سببت فيما قديما بعض الفتن، بعض الناس قد يقرأ مثل هذا النص يقول إذا لا عوض فيذهب فيكسر هذه الأشياء ويفتح على المسلمين أبواب شر عظيمة، فليس هذا هو مراد الفقهاء، لأن هذه الأمور إنما التغيير المنكر باليد إنما يجوز لك في أحوال ضيقة، ولكن التغيير بالمنكر في غير ما تملك وفي غير سلطانك إنما يكون هو لولي الأمر على الإطلاق. الشاهد أن هذه الآلات حرام بيعها وحرام شراؤها، وهذا أيضا يبين لك شيئا مهما، إذن ما كان من أنواع التجارة فيه أشياء محرمة كمن يبيع أشياء التي فيها الموسيقى وفيها قد تكون فيها متبرجات وقد يكون فيها كذا وقد يكون فيها كذا، ينبغي الإنسان أن يحترز، فإن ذلك كله يدخل في باب التحريم، وهذا يعني أنه يحرم عليك أن تبيع وأن تشتري فيها. فهذه قاعدة مهمة وهي أنه فيه نفع مباح، فإذا كان الشيء يقصد به منفعة غير مباحة يحرم عليك البيع والشراء. قال الشارح رحمه الله مسألة إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، اتفق عليه، ولا غرم على متلفه لذلك ولأنه لا قيمة له. لماذا قال إلا الكلب؟ لأن الكلب له منفعة مباحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غيره كلب صيد أو ماشية أو زرع، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب مطلقا إلا في أحوال ثلاثة، أن يكون كلب صيد يصطاد به الإنسان، أو ماشية أو زرع الذي يجمعه اسم كلب الحراسة، ما سوى ذلك فحرام. إذن الكلب توجد منه منفعة مباحة؟ توجد، ولكن مع وجود المنفعة المباحة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمنه، يعني الكلب حتى مع أن فيه منفعة مباحة إلا أنه قد جاء النهي عن بيعه وعن شرائه. قال الفقهاء أراد الشارع أن يكون الكلب مبذولا بلا ثمن، أن تكون الكلاب مبذولة بلا ثمن، وقال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. ولذلك بعض الفقهاء يضع قيدا في تعريف البيع فيقول مبادلة عين أو منفعة بمثل أحدهما أو عفوا مبادلة عين أو منفعة مباحة لغير حاجة بمثل أحدهما، يضع قيد في المنفعة مباحة لغير حاجة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها مباحة لذاتها، أما ما كان في الأصل ممنوعا وإنما أبيح لحاجة فهذا لا يدخل معنا. ويريدون بذلك مسألة الكلب، لأن يعني الكلب الأصل فيه المنع من الجواز، المنع، وإنما أبيح لحاجة، أبيح لحاجة، فقالوا فما أبيح لحاجة وكان في الأصل غير مباح فإنه لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يجوز بيعه وشراؤه. أوضح مثال على ذلك هذا، الكلب يحرم اقتناؤه لكن أبيح للحاجة من الصيد أو من الحراسة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وعن شرائه وحرم ثمنه وبين أن المال الذي يكتسب منه حرام لا يحل. ومما يؤسف له أن الآن مع الأسف صارت تجارة الكلاب في بلاد المسلمين صارت رائجة، وبلاء عظيم والله. يعني أن نرى الآن أهل الإسلام وشباب المسلمين بعضهم يتكسب من هذا الأمر ويتكسب من بيع الكلاب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين حرمة ذلك وقال ثمن الكلب خبيث، فهذا مما يؤسف له كثيرا. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه لما سبق من حديث حكيم بن حزام. مسألة، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبهت الميتة. نعم، قال ولا بيع ما لا نفع فيه، كذلك إذا كان هناك شيء لا نفع فيه البتة، إذا كان شيء لا نفع فيه البتة فإنه يحرم بيعه. قال لأنه لا قيمة لها، قال وهي محرمة يعني حرام أكلها، قالوا فلا منفعة فيها فلذلك يحرم مثل ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفي حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. هذه أيضا قاعدة عظيمة جدا نحتاجها كثيرا في كتاب المعاملات، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة عظيمة. إذن الشيء المحرم المال المكتسب منه حرام، الشيء المحرم المال المكتسب منه حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لذلك مثلا بيع التماثيل حرام، فإن قال قائل ما الدليل على أن بيع التماثيل حرام؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والتماثيل محرمة بنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهي في الأصل هي التي جاء فيها النص بأنها الصور، الأصل في كلمة الصورة كانت عند العرب هي التمثال، لذلك فهي محرمة، فأثمانها كذلك أثمانها محرمة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفي حديث جابر إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلذلك فهذه القاعدة العظيمة أيضا تحتاجها كثيرا ولها تطبيقات كثيرة في المعاملات المعاصرة، أن تباع أشياء محرمة ويظن الظان أنه ليس فيها شيء، يقول الناس ينتفعون بها، إذا كانت محرمة فإن بيعها حرام. لعلنا نقفون إن شاء الله تعالى ونكمل غدا بإذن الله. أي معاملة تقصد؟ نعم نعم، غير النبي صلى الله عليه وسلم هو اشترى شاتين وهي اصل الشيبسي بدينار معروفه في السوق، هو اشترى شاتين فيعطيه شاه وياخذه الاخرى. عروة ما فعل ذلك. عروة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا ما يجوز، هذا وكيل، الوكيل مستأمن. مستأمن حتى لو اشترى. نعم. ما يجوز أن يأخذ شيئا لنفسه إلا بعد أن يستأذن صاحب المال، ولا يستفيد شيئا إلا أن يأذن له الوكيل، إما أنه وكيل على التبرع أو وكيل بأجر بأجرة. فإن كان على التبرع لا يجوز له أن يأخذ شيئا، وإن كان بأجرة لا يجوز أن يأخذ إلا أجرته ولا ينتفع بأي شيء غير ذلك. الموظف مبيعات بيشتري كتاب غير من السوق، اشترى هو مثلا اشترى محرك، المحرك اشترى مع بعض المشتملات، الشركة عايزة المحرك وخد معرفة كتير وخد مع حاجة يستأذنهم. نعم ما يحل له أن يأخذ شيء، ما شيء زيادة هو مش مطبق عليه. لا لا ما يحل له. الاقتناء لا يستلزم البيع والشراء، قد تأخذه من شخص، قد تأخذه من الطريق وتدربه، إذن فالاقتناء لا يستلزم البيع والشراء. واضح؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيك. وكذا شيخ لو كان يعني موكل بقيد مثلا، إذا اشتري هذا يعني إذا مشتري حاجة معينة بس هذا على التفصيل في الخلاف الذي ذكرنا. أما على مذهب الحنابلة لا يحل له أن يتصرف إلا بما أذن له، لذلك قال حديث عروة البارقي قالوا هذه وكالة مطلقة حتى يجيزوا هذا التصرف، وهذا يعني أن لو كانت الإجازة غير مطلقة وإنما في شيء محدود لم يجوز له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه، فإن تصرف في غير ما أذن له فيه فهذا التصرف باطل لا يعدد به. لا يدخل، هو يجوز على القول الآخر الذي قلناه هو التصرف الفضولي الذي هو قلنا أنه يقف على إذن المالك، هذا قول لبعض الفقهاء، لكن على المذهب هذا لا يحل. للشخص يعني مثلا درسه والحاجات اللي يبيعها بعرفه مجرد المنفع قبل ما يبيعها ولا ما يجري؟ لا الأصل ما يجري به عادة الناس في ذلك، يعني أنها أشياء مشهورة، المقصود هنا ما في نفع ظاهر وغالب، لكن في الآن الآن يا شيخ كل شيء يباع يقول فيه ضرر، ما يكاد يسلم هذا الشيء. يحرم بيعهم. نعم حتى لو كانت، نعم إذا كان تمثال لا يجوز بيعه. طيب جزاكم الله خيرا.